بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 63 دال على 22 و400 وألف، وهو الشريط 46 من هذا الشرح. فلا تخافوه وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذا هو سبب نزول هذه الآية الكريمة، وهذا من النوع الثاني من الخوف، يعني لا تترك الجهاد خوفا من هؤلاء. هذا من النوع الثاني من الخوف، وهو ترك الجهاد وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفا من الناس. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين إنما ذلك. نعم، تعرفنا الآن معنى هذه الآية. قال: وقول الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هذه الآية بعد قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. إنما يعمر مساجد الله، العمارة عمارة المساجد على نوعين. النوع الأول العمارة الكسية، وهي عمارتها بالطين والحجارة والأخشاب، أو في وقتنا الحار بالإسمنت والحديد ومواد البناء. هذه عمارة حسية مأمور بها، مطلوبة، مطلوب منا أن نبني المساجد البناء اللائق الذي ليس فيه إسراف ولا تزويق، وإنما البناء اللائق الذي يحصل به المقصود. هذا مأمور به. أما المنهي عنه فهو بناؤها للمفاقرة، وأن تجعل آثارا تباهى بها أو تجاد في بنائها عن المطلوب بالتحسينات والتزويق وأنواع الزخارف، هذا منهي عنه ونهينا عن ذلك. هذا من شأن النصارى في كنائسهم، لأن الإسلام ما يعتني بالمظاهر إنما يعتني بالحقائق. هذه العمارة الأولى، العمارة الحسية. العمارة الثانية العمارة المعنوية، وهي المطلوب. الأولى وسيلة فقط، أما المقصود فهو العمارة المعنوية، وهي إحياء هذه المساجد بذكر الله سبحانه وتعالى، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وغير ذلك من أنواع العبادة، كما قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذه العمارة المطلوبة. أما العمارة الحسية فهي وسيلة وليست هي المطلوبة، وهذه العمارة لا يقوم بها المشركون. العمارة هذه الحقيقية المطلوبة لا يقوم بها المشركون، لأن أعمالهم باطلة ثابتة، وإنما يقوم بها الموحدون المخلصون للعبادة، هم الذين يعمرون مساجد الله. العمارة الصحيحة ولذلك جاء بإنما التي هي أداة حرف إن، أي هم الذين يعبرونها لا غيرهم. فليس الشأن في تقسيم بناء المساجد والإنفاق عليها الأموال الطائلة، ليس هذا هو الشأن. كان عمارتها بالطاعة، كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كما تقرؤون في التاريخ مبني بالحجارة ومسقوف، وأعمدته من ضلوع النخل ومسقوف بالجليد، وكان المطر إذا نزل ينزل في باطن المسجد، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسجد أحيانا في الماء والطين من أثر المطر، لأن المطر ينزل على العريش ثم العريش ينزل على الأرض تصبح الأرض رطبة، يسجد عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا المسجد هو الذي نور الدنيا كلها، خرج منه قادة الجهاد والفتوح، وخرج منه العلماء الذين نشروا العلم في مشارق الأرض ومغاربها، خرج منه الإيمان الذي أنار الدنيا بجميع أرجائها. هذا المسجد المبني من ضلوع النخل ومن الجليد أدل على أن المقصود العمارة المعنوية والعمارة الخالقة للتوحيد. أما المشرك لو بنى المسجد وأنفق فيه الأموال، لو صلى فيه وقرأ القرآن وتهجد فيه، فإنه باطل، عمله باطل ما دام مشركا، عمله باطل، بل يجب منعه من دخول المسجد. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا. قوله تعالى أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وعمارة المساجد إنما تكون بالأعمال الصالحة والتوحيد والعقيدة الصحيحة. هذا هو عمارة المساجد الحقيقية. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. الإيمان إذا ذكر معه العمل، إن الإيمان يكون بالقلب والعمل يكون بالجوارح. آمن يعني بقلبه وعمل بجوارحه، آمن بالله هذا بالقلب، وأقام الصلاة هذا بالجوارح، وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله. فإذا ذكر الإيمان وذكر معه العمل فإن الإيمان يكون بالقلب والعمل يكون بالجوارح. كذلك إذا ذكر الإسلام والإيمان، فالإيمان يكون بالقلب والإسلام يكون بالجوارح، مثل ما في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام. أما إذا ذكر الإسلام وحده فإنه يدخل فيه الإيمان، إذ الإسلام لا يكون إسلاما إلا بالإيمان. وكذلك إذا ذكر الإيمان وحده فلا يصح إلا بالإسلام، إذ الإيمان لا يصح إلا مع الإسلام. فالإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، يعني في المعنى، وإذا افترقا اجتمعا. هذا معنى كلام أهل العلم. من آمن بالله واليوم الآخر، يوم القيامة، لأن فيه من يكفر باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر أعظم أركان الإيمان الست. من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة أداها على الوجه المشروع بأركانها وواجباتها وشروطها، هذه إقامة الصلاة ومواقيتها مع الجماعة، هذا الذي أقام الصلاة. وآتى الزكاة، دفع زكاة ماله إلى المحتاجين، ولم يخش إلا الله. هذا محل الشاهد من الآية، لم يخش إلا الله، حصل الخشية لله سبحانه وتعالى، أدل على أن من خشي غير الله لم يكن مؤمنا، إما أنه لم يكن مؤمنا أصلا، وإما أنه لم يكن مؤمنا الإيمان الكامل. إذا كانت الخشية من النوع الأول، الخشية من الأصنام والأضرحة، فهذه لا شك اتضح وظهر كذبه، بحيث إنه إذا لاقى شيئا من الأذى بالله لم يصدق، ووافق الناس على معصية الله، إذا أمروه أن لا يصلي لم يصلي، إذا أمروه بمعصية الله أو بترك ما أوجب الله وافقه. هذا خوف المداهنة، هذا إيش؟ خوف المداهنة. إذا أوذي في الله امتحن لسبب إيمانه، لأن المؤمن لا بد يبتلى ويمتحن، فالمؤمن الصادق يصبر ويثبت يتحمل الألم، أما ضعيف الإيمان وأما المنافق فإنه لا يصبر، يوافق الناس على ما طلبوا منه من معصية الله، وإن كان في ذلك سخط الله. هذا قول المجاهد، جعل فتنة الناس أي ابتلاءهم وامتحانهم كعذاب الله. أيهما أشد، عذاب الله ولا عذاب الناس؟ عذاب الله جل وعلا، عذاب الناس موقف قصير، ضربة عصا ولا سجن ولا يمكن قتل، والموت لا بد منه، لكن عذاب الله والعياذ بالله، عذاب الله نار جهنم خالدا فيها أبد الآباد. فهذا فالذي فر من الرمضة إلى النار، فر من الرمضة وهي أذية الناس إلى النار، وهي عذاب الله سبحانه وتعالى، لأن الله إذا آثر رضا الناس على سخط الله، إذا آثر رضا الناس على رضا الله فإن الله يغضب سبحانه وتعالى. جعل مثلك الناس كعذاب الله، كما في قوله تعالى في الآية الأخرى، ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني فرض وهو متمكن، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فالمسلم قادر يصبر على الأذى ما دام أنه أذى في ذات الله وفي طاعة الله، يصبر، وما عند الله خير وأبقى. أما إذا خاف من عذاب الناس فإن عذاب الله الذي ينتظره أشد، فالمؤمن فر من أذى الناس إلى رضا الله عز وجل، فر من أذى الناس إلى رضا الله عز وجل، فهو صبر تحمل. أما المنافق فهو بالعكس، فر من عذاب الله إلى عذاب الناس، المؤمن فر من عذاب الله إلى عذاب الناس، الامتثال، المؤمن فر من عذاب الله إلى عذاب الناس، المنافق بالعكس، فر من عذاب الناس إلى عذاب الله، فهذا الفرق بين المؤمن الصادق وضعيف الإيمان أو المنافق. فهذا يدل على النوع الثاني من أنواع الخوف، أن من ترك طاعة الله خوفا من أذى الناس وفتنة الناس أنه متوعد بهذا الوعيد، وأن هذا دليل إما على ضعف إيمانه وإما على عدم إيمانه وأن ما يظهره نفاق فقط. الأمر خطير في هذا. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن التبس إلى الناس بسحر كما قال صلى الله عليه وسلم إن من ضعف اليقين. عن أبي سعيد إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. من ضعف اليقين ضعف الفم هذه يقولون لغة تميم ضعف وضعف بالضم لغة قريش. وقرأت الآية بهما الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة وفي قراءة الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة قرأ والمعنى واحد المعنى واحد إن من ضعف اليقين يعني الإيمان أن ترضي الناس بسخط الله على مثل الآية على مثل الآية التي قبل هذا الحديث من الناس بمن يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فهذا الذي أرضى الناس بسخط الله هذا جعل فتنة الناس كعذاب الله. قالوا له لا تتكلم لا تأمر بالمعروف لا تنهى عن المنكر لا تحذر من الحرام والمعاصي فوافقهم على ذلك فهذا فهو يقدر على ذلك قادر على ذلك فتركه من اجل ارضاء الناس. الله ما يحب يجرح شعوره ما يحب يجرح شعور احد دبلوماسي هذا ما يجرح شعور احد احد ما يجوز ذلك. المؤمن ليس كذلك من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسان ان لم يستطع فبقلب. اذا كان لا يستطيع هو معلوم لا يستطيع اما لانه ما بيده سلطه او لا يستطيع لانه ما عنده علم جاهل ما يستطيع يتكلم ويعرف الحلال من الحرام لكن فيه ايمان فيه غيره فهذا معذور هذا معذور ينكر المنكر بقلبه يكفي. ان من ضعف اليقين ترضي الناس بسخط الله الواجب بالعكس ان ترضي الله بسخط الناس هذا هو الواجب كما ياتي في حديث عائشه وان تحمدهم على رزق الله اذا حصلت على وظيفه ولا على مال ولا على شيء تصب المدح والثناء والشكر للمخلوق ولا تشكر الله عز وجل ما تشكر الله كان هذا المخلوق هو اللي خلق لك هذا الرزق هذا غلط. الذي يشكر هو الله سبحانه وتعالى وهذا المخلوق انما هو سبب فقط يحمد على قدر ما فعل يحمد المخلوق على قدر ما فعل لكن الشكر المطلق والحمد المطلق والثناء المطلق لله عز وجل لانه هو الذي رزقك هذا الشيء وجعل هذا المخلوق سبب فانت تشكر المخلوق على قدر فعله اما ان تصب كل الشكر وكل المدح لله فهذا من الكفر بالله عز وجل كفر النعمه فأنت تشكر الله أولا وقبل كل شيء وتعلم أن هذا من الله ثم تشكر هذا المخلوق بقدر ما بذل. وفي الحديث من لا يشكر الناس لا يشكر الله. في الحديث من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا أو تروا حتى تروا أن قد كافئوه. فالمخلوق يشكر ويثنى عليه ويدعى له بقدر ما بذل لكن أن يضاف إليه الشيء من الأصل أنا كفر بنعمة الله عز وجل. وكذلك من الله في اليقين أن تدوم الناس على ما لم يدرك الله. ما حصل لك مبيت ولا حصل لك شيء، وانت تقدم وقاعد تقدم الأوراق وسابقة وقدم الطلب ولا حصل لك شيء، تروح تكتب الموظفين وتكتب المسؤولين. الله ما أراد الشيء، لو أن الله يريد لك شيء حسن، فأنت تؤمن بقضاء الله وقدره، ولا تشغل لسانك بسب الناس، سب الموظفين وسب المسؤولين. هو الحمد لله، ربما أن الله صارف عن شر، ربما أن هذا الشيء لو حصل يكون شر عليك، ما تدري، لعل الله صرف عنك شرا أو أراد بك خيرا مستقبلا أحسن من هذا. فأنت تؤمن بأن الله لو أراد هذا الشيء لا لحظ، ما تجعل الذم والشتم والسباب على فلان وعلى فلان وعلى علان، وتنسى أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، الأمر كله بيد الله، كما في الحديث الآخر: واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. المؤمن يؤمن بالقضاء والقدر، يكون هذا على باله دائما، إن حصلت له نعمة حمد الله عليها، وإن حصل له غير مقصودة فإنه أيضا يحمد الله ويعلم لعل الله صرف عنه شرا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنت بذلك السبب ولا حصل، الحمد لله، لا تلوم نفسك وتلوم النفس، لأن الله لو أراد شيء حصل. فالإنسان يرتاح إذا أخذ هذا النظام الإلهي، يرتاح جدا ولا يعلق قلبه بالله عز وجل ولا يشتغل بالناس أبدا. وأن تذمهم على ما لم يشرك الله، ثم بين صلى الله عليه وسلم ما يؤكد أول الحديث، فقال: إن رزق الله لا يضره حرص حريص، رزق الله بيد الله سبحانه وتعالى، والحرص وحده لا يأتيك بشيء. فليس معنى هذا أنك لا تحرص على الخير، بل تحرص وتبذل السبب، كما قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. هذا هو النظام الإلهي، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعتجل. فإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما جاء فعل. فالذي يذم الناس على ما لم يؤته الله، أو يمدحهم على رزق الله، أو يعتمد على حرصه، هذا ناقص الإيمان، ناقص الإيمان. إن رزق الله لا يدره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره، إن أراد الله شيء لو كره كل الناس، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فعلق قلبك بالله عز وجل، وابذل الأسباب النافعة مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. الشاعر يقول: لا تحرصا، فالحرص ليس بجانب في الرزق، بل يسقى الحريص ويتعب. لا تحرصا يعني الحرص الشديد، اما اصل الحرص فهو مطلوب، لكن الحرص الشديد لا تحرصا، الحرص الشديد احرص وابذل السبب ولا تخوض الفرقه. اما ان تعلق قلبك بالسبب او بالناس فهذا ليس هو الطريق السليم. قالوا هذا الحديث ضعيف لأن فيه رجلين تكلموا فيه، ولكن معناه صحيح يؤيده الأحاديث الصحيحة مثل قوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الناس لو اجتمعوا على أن يضروك على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك. أنا وقية الرسول لابن عباس: لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لا، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وهذا حديث صحيح، فهو متأيد بالأحاديث الصحيحة بصمة الاحتجاج، ما دام انه مؤيد بالاحاديث الصحيحه يصلح. ولذلك وضع الشيخ في هذا الباب لانه يؤيده على ادله صحيحه. قال: وعن عائشه رضي الله عنها ام المؤمنين، عائشه بنت ابي بكر الصديق، عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي في السنة السادسة من عمرها، ودخل بها وهي في التاسعة من عمرها، ولم يتزوج بكرا سواها، وكان يحبها حبا شديدا، ويحب أباها أبا بكر الصديق، وتعلمت من الرسول صلى الله عليه وسلم العلم الغزير وروته للأمة، فهي فقيهة النساء، وهي أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم. خلف أيهما أفضل، خديجة أو عائشة؟ فمنهم من فضل خديجة ومنهم من فضل عائشة، والحقيقة أن لكل منهما فضائل ليست عند الأخرى رضي الله تعالى عنهما. توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها، ورأسه في حجرها وهو في النزع الأخير، ودفن في بيتها، ودفن معه أبو بكر وعمر في بيتها. هذا من فضائلها رضي الله تعالى عنه. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن التمس رضا الناس فإن سمك رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن سمك رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. هذا الحديث كتبته عائشة إلى معاوية أمير المؤمنين رضي الله عنه، كتب إليها يطلب منها النصيحة، يطلب منها النصيحة. فقالت إلى معاوية: السلام عليك ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يلتمس رضا الناس رضا الله، إلى آخر الحديث. هذا منهج عظيم أعطته عائشة لمعاوية رضي الله عنه يسير عليه في خلافته، منهج عظيم. من يلتمس رضا الله سخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه، يعني لا تنظر الى الناس، انظر الى الله عز وجل. فما كان طاعه لله تفعله، وان كان الناس لا يرضون فان العاقبه تكون لك، العاقبه تكون لك. هذه السياسه الشرعيه، هذا الحديث هو اصل السياسه الشرعيه. ومن التمس رضا الناس بسخط الله، أطاع الناس في معصية الله وآثر رضاهم على رضا الله، انعكس عليه مقصوده، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، انعكس عليه مقصوده. فهذا هو خسر. وكذلك هذا الحديث يكون منهجا لكل مسلم، لكن الولاة من باب أول، وإلا هو منهج لكل مسلم يسير عليه ويجعله نقب عليه دائما، لأنه قاعدة جامعة والشاهد فيه قوله من التمس رضا الناس بسخط الله. هذا مثل فإذا وجه في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، سواء فيه الخوف من الناس حتى يؤجر طاعتهم على طاعة الله عز وجل. في النصوص، اولا ان الخوف من اعظم انواع العباد، من اعظم انواع العباد، وانه يجب الخوف من الله وحده، ثانيا في هذه النصوص دليل على ان الايمان، على ان الاعمال من الايمان، على ان الاعمال من الايمان، وان الايمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. ثالثا وجوب الصبر، وجوب الصبر على طاعة الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله. ثالثا وجوب تقديم رضا الله سبحانه وتعالى على رضا المخلوقين، رابعا وصف الله سبحانه وتعالى لأنه يرضى وأنه يفعل، وهاتان صفتان من صفاته سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله كسائر صفاته. سادسا ان عمارة المساجد لا تكون العمارة المادية فقط، وإنما تكون في الطاعة وإقام الصلاة فيها وذكر الله فيها، هذه هي العمارة، كما كان مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما فقدت المساجد هذه العمارة الحقيقية المطلوبة ضعف اثرها في الناس، فكم في البلد من مسجد وكم فيه من جامع، لكن اين الاثار؟ لم يكن فيها طلب العلم، ولم يكن فيها ذكر الله سبحانه وتعالى، يكن فيها المذاكره والاجتماع على الطاعه، فقدت او قلت اثار المساجد في الأمة. المساجد إنما تؤدي أعمالها إذا عمرت بطاعة الله سبحانه وتعالى. سابعا أن الشرك لا يقبل معه عمل، أن الشرك لا يقبل معه عمل، ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله سواء بنوها بالطين او بنوها بالعباد، عبادتهم باطلة، او صلوا صاموا واعتفوا وهم يقولون يا علي يا حسين يا عبد القادر يا جيلاني، عبادتهم باطلة وليسوا من عمار بيوت الله عز وجل، وان اصابوا فيها الليل والنهار حتى يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقوله: وحسبه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي بالنار، حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري والنسائي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال الشيخ رحمه الله: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الآية. قوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها ابراهيم حين القي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري والنسائي. هذا الباب في موضوع التوكل على الله، توكل على الله. ولما كان التوكل على الله من أعظم أنواع العبادة، ناسب أن يعقد له الشيخ رحمه الله هذا الباب، لأنه قد عقد قبله باب في المحبة وباب في الخوف وهذا باب في التوكل، لأن هذه كلها أعظم أنواع العباد: المحبة والخوف والتوكل. هذه أعظم أنواع العبادة، وهي عبادات قلبية، هي من أعمال القلوب، يجب إفراد الله تعالى بها. والتوكل معناه التفويض، التفويض والاعتماد. تقول: توكلت على الله، بمعنى اعتمدت عليه وفوضت إليه جميع أمورك. هذا هو التوكل على الله، الاعتماد عليه سبحانه وتعالى في تحصيل النفع ودفع الضرر، وتفويض الأمور إليه سبحانه وتعالى يقضي بها ما يشاء مع بذل الأسباب النافعة. هذا هو معنى التوكل. وأما مقام التوكل في الدين، توكل كما عرفنا من أعظم أنواع العبادة، وهو شرط صحة الإيمان والإسلام. قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين، هذا يعني إن كنتم مؤمنين فتوكلوا عليه، لأن تقديم العلماء يقولون تقديم المعمول يفيد الحصر. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وتقدير الكلام إن كنتم مؤمنين فعلى الله فتوكل، ولكنه قدم المعمول من أجل إفادة الحصر، أي توكلوا عليه لا على غيره، توكلوا عليه لا على غيره. مثل إياك نعبد وإياك نستعين، إياك هذا معمول قدمه على الفعل نعبد ونستعين إفادة الحصر، فتقديم المعمول يفيد الحصر بمعنى حصر المذكور في الله سبحانه وتعالى. إياك نعبد هذا حصر العبادة لله، وإياك نستعين حصر الاستعانة لله سبحانه وتعالى. على الله فتوكل حصر التوكل على الله سبحانه وتعالى. فالتوكل على الله من أعظم أنواع العبادة، وهو شرط صحة الإيمان بدليل هذه الآية: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وفي الآية التي قبلها التي بعدها الآية التي بعدها في الباب: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إلى قوله: وعلى ربهم يتوكلون. فقوله تعالى إنما المؤمنون هذا حصر، يعني إنما نادات الحصر، يعني أن المؤمنين على الحقيقة هم المتصفون بهذه الصفات التي منها التوكل على الله، بل حصر حصرا ثانيا في آخر الآية: وعلى ربهم يتوكلون. فقوله وعلى ربهم يتوكلون أبلغ من قوله ويتوكلون على ربهم. تقديم المعمول يفيد الحصر. فقوله وعلى ربهم يتوكلون أبلغ من قوله ويتوكلون على ربهم، لأن يتوكلون على ربهم لا يفيد الحصر، أما وعلى ربهم يتوكلون إنه يفيد الحصر. فالتوكل شرط صحة الإيمان، إذا فقد التوكل فقد الإيمان، لأن فقد الشرط فقد للمشروط. إذا فقد التوكل نهائيا فقد الإيمان، وإذا ضعف التوكل ضعف الإيمان، يعني وجد التوكل ولكنه ضعيف، فالإيمان ضعيف. إذن فالإيمان إذن يوجد بوجود التوكل ويضعف بضعفه. هذه مكانة التوكل من الدين. وثمرة التوكل، ثمرة التوكل ذكرها في قوله: يا أيها النبي حسبك الله، وفي قوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يا أيها النبي حسبك الله، أي كافيك. الحسب معناه الكافي. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إذن ثمرة التوكل أن الله يكفي المتوكل جميع أموره، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إذا ثمرة التوكل أن الله يكفي المتوكل جميع أموره، فمن توكل على الله كفى. هذه ثمرة التوكل، حصول الكفاية من الله لعبده سبحانه. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه؟ وكذلك للتوكل ثمرة أخرى عظيمة، وهي أن المتوكل على الله يمضي الأعمال الصالحة. إذا توكل على الله مضى ولا يرده شيء ولا يقف في طريقه الصعوبة، فيمضي في الجهاد في سبيل الله لأنه متوكل على الله، وينفق الأموال في طاعة الله ولا يقول أخشى يضيع مالي أو أفتقر، لأنه متوكل على الله. وكذلك يمضي في جميع الأعمال النافعة ولا يتردد ولا يخاف من شيء غير الله سبحانه وتعالى. فإذا مضى الأعمال الصالحة حصلت له ثمرات عظيمة، فهذا من ثمرات التوكل على الله، المضي في الأعمال النافعة وعدم الالتفات إلى المعوقات والمثبطات. يمضي في الجهاد، يمضي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يمضي في الدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة، ولا يتوقف عند الصعوبات أو عند العراقيل أبدا. ولهذا لما في آخر الباب لما ألقوا إبراهيم عليه الصلاة والسلام في النار ما تردد في الثبات على الإيمان والدعوة، يشوف النار أمامه موقدة عظيمة يقذف فيها في المنجنيق، ما تردد وقال اصبروا، هل أنا أفكر في أموري أو أتأمل؟ لا، لما ضع في دعوة ما زاد على قول أشكر الله ونعم الوكيل، ما تردد. التوكل هو الذي حمل على هذا المرض، التوكل على الله هو الذي حمل على هذا المرض. النار أمامه تتأجج، تصل أمام السماء، الطيور تتساقط من الجو ويشوفها، ومع هذا ما صمم على الإيمان وعلى الدعوة إلى الله عز وجل، وما زاد على قوله حسبنا الله ونعم الوكيل. ماذا كانت الثمرة؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، حصل على هذه المعجزة في أي شيء؟ توكل على الله سبحانه وتعالى، توكل على الله، طلب النار الأحرقة إلى برد وسلام. محمد صلى الله عليه وسلم لما قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوه، الناس جو أكبر عليك معهم الجيوش ومعهم وما معه إلا 70 من أصحابه، ما معه إلا 70 من أصحابه. قالوا له الناس جو وصلوا جيوش جراء، ما زاد على قول حسبنا الله ونعم الوكيل، ما همه الوعيد والإرجاء ما زاد على هذه الكلمة. ماذا كانت النتيجة؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، تبعوا لرضوان الله، والله ذو فضل عظيم. ثمرات التوكل، التوكل له ثمرات عظيمة. وما دام أن التوكل على الله عبادة فإن التوكل على غيره شرك، التوكل على غير الله شرك، لأن صرف العبادة لغير الله شرك. لكن هل هو شرك أكبر ولا شرك أصغر؟ فيه تفصيل، فيه تفصيل. التوكل على غير الله شرك بلا شك، ولكنه على نوعين. التوكل على الله على غير الله على نوعين. النوع الأول التوكل على المعبودات من دون الله، التوكل على المعبودات من دون الله، التوكل على الأصنام والأحجار والأشجار والأضرحة والقبور والسادات، سادات الطرق الصوفية، فيما لا يقدر عليه إلا الله من شفاء المرضى وجلب الأرزاق ودفع المضار، فهذا شرك أكبر. التوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر، كالتوكل على الأصنام والأشجار والأحجار والقبور والأضرحة وشياطين الإنس والجن في دفع ضرر أو جلب نفع أو شفاء من مرض أو غير ذلك مما يفعله المشركون مع معبوداتهم، هذا شرك أكبر يخرج من الملة. كالذي يقول يا عبد القادر أنا في حسنك، يعني اسمي هذا، هذا التوكل على غير الله، توكل على عبد القادر ميت، أنا في حسنك يا رسول الله، أنا في حسنك، ما لمن ألوذ به سواك يا رسول الله، أنا جئتك جاي من مكان بعيد، علي ذنوب كثيرة، التجأت إليك. هذا التوكل على غير الله، هذا شرك أكبر. أنا في حسبك، أنا في كفايتك، أنا في ضيافتك، أنا لاجئ إليك، كل هذا من الشرك الأكبر والعياذ بالله، المخرج من الملة. النوع الثاني التوكل على غير الله فيما يقدر عليه المخلوق، توكل على المخلوق فيما يقدر عليه، كإعطاء المال يعتمد على غني، يعتمد على غني أو على ملك أو رئيس أو محسن من المحسنين، يعتمد عليه أنه يعطيه طعام وكسوة ومسكن وغير ذلك، فهذا شرك أصغر. توكل على المخلوق فيما يقدر عليه المخلوق، هذا شرك أصغر لا يخرج من الملة. فالواجب على الإنسان أن لا يعلق قلبه بالمخلوقين، وإن كانوا عندهم قدرة، لكن يعلق قلبه بالله، ولا بأس أنه يطلب من المخلوقين عند الضرورة والحاجة، يطلب منهم الإعانة بما يقدرون عليه، هل علي ديون؟ أنا فقير؟ يسأل مثلا قدر الحاجة، لكن لا يعتمد عليه، وإنما يعتمد على الله سبحانه وتعالى، ويعتبر المخلوقين سبب من الأسماء. إذا التوكل على غير الله على قسمين، توكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا شرك أكبر. النوع الثاني توكل على غير الله فيما يقدر عليه المخلوق، فهذا شرك أصغر، لأنه اعتمد على غير الله في الأمور العادية المحسوسة، وكان الواجب أن يعلق قلبه بالله، ولا مانع أنه يستعين به بالمخلوقين فيما يقدرون عليه، من باب الأخذ بالأسباب فقط، باب الأخذ بالأسباب. هذه نقطة مهمة، تقسيم التوكل على غير الله إلى قسمين. بقي أن نعرف ما الفرق بين التوكل والتوكيل، التوكل والتوكيل. التوكل هذا لا يجوز إلا في حق الله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن تتوكل على مخلوق، سواء فيما لا يقدر عليه أو فيما يقدر عليه، لا تتوكل عليه. حتى ولو كان يقدر على هذا الشيء لا تتوكل عليه، اعتبر سبب من الأسباب فقط، أما التوكل فهو على الله، التوكل لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى. أما التوكيل وهو تفويض التصرف، تفويض التصرف إلى بعض الأشخاص كان توكل شخصا أن يشتري لك سلعة أو أن يبيع لك سلعة أو أن يتزوج لك يعقد لك عقد النكاح بدلا عن يصير بدلا عن في عقد النكاح بقبوله أو في إيجابه. التوكيل في العقود عموما توكيل في العقود عموما هذا جائز، هذا يسمى توكيل ولا يسمى توكل. افرقوا بين التوكيل والتوكل، التوكل لا يجوز إلا في حق الله سبحانه وتعالى، أما التوكيل فيجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم وكل، الرسول وكل من يشتري له أضحية ووكل من يقيم بعض الحدود نيابة عنه ووكل الأمراء في البلدان ينوبون عنه ووكل القادة في الجيوش ينوبون عنه وكالة، الوكالة جائزة. أصحاب الكهف وكلوا ابعثوا أحدكم بوالدكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق من هذه التوكيل، وكلوهم يشري لهم طعام يشري لهم الطعام هذه وكالة. فالتوكيل للتصرفات هذا أمر جائز وهو ثابت بالكتاب وبالسنة وبإجماع العلماء التوكيل، لكن نسميه توكيل نسميه وكالة. أما التوكل فهذا خاص بالله، لا يجوز أن تقول توكلت عليك يا فلان، ولا تقول أنا متوكل على الله ثم عليك، ما يجوز هذا. توكل ما لا تدخل فيه أحدا غير الله سبحانه وتعالى، ما تقول توكلت على الله ثم عليك كما يقول بعض العوام، هذا ما يجوز. لفظ التوكل هذه لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى. أما وكلت فلانا لا، لو قلت وكلت الله ثم وكلت لا بأس، وكلت الله ثم وكلت لا بأس، وكل غير توكل. نعم اعتمدت على الله ثم عليك ما في بأس، لأن المحذور إنما هو بالتوكل هو الذي جاء به النصوص. طيب التوكل على الله والأخذ بالأسباب هل يتنافيان؟ يعني إنك تلبس الثياب عن البرد، تأكل الطعام عن الجوع، تشرب الماء عن العطش، تركب السيارة عن التعب عن الشوك وعن تأخذ السلاح تستقي به من العدو، هل هذا ينافي التوكل؟ ولا نقول لا تأكل ولا تشرب ولا تلبس ثياب ولا تأخذ السلاح، توكل على الله ولا يجي ولا ينفذ شيء أبدا، لا تجوع ولا تعرى ولا هل يقول هذا عاقل؟ هذا لا يقوله عاقل. فالتوكل على الله لا ينافي الأخذ بالأسباب، فأنت تأخذ بالأسباب النافعة وتتوكل على الله عز وجل، لكنك لا تعتمد على الأسباب وإنما تعتمد على الله، أليس كذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد المتوكلين، كان يلبس الدروع التي تقي من السلاح الحروب، وكان يأكل ويشرب صلى الله عليه وسلم، وكان يعمل الأسباب التي أباحها الله سبحانه وتعالى، والله أمر باتخاذ الأسباب، قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال تعالى وخذوا حذركم خذوا حذركم، قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هذا من اتخاذ الأسباب أليس كذلك؟ فامشوا بمناسبها وكلوا من رزقه، هذا من اتخاذ الأسباب. فإذا قضيت الصلاة وانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، كل هذا من اتخاذ الأسباب بيع والشراء، صلاة الجزء، كله من اتخاذ الأسباب. فالذي يظن إن بين الأخذ بالأسباب والتوكل على الله تناقضا، هذا مخطئ ضال. الذي يترك الأسباب ويقول أنا متوكل على الله، هذا مخطئ ضال. وكذلك الذي يعتمد على الأسباب ويقول الأسباب تكفي والأسباب هي اللي تحصل لي المطلوب، هذا ضال أيضا. والمهتدي والمصيب هو الذي يأخذ بالأسباب ويتوكل على الله سبحانه وتعالى، يعتقد أن الأسباب لا تنفع إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله نفعت وإن شاء لم تنفع. علاج، تداوي، هذا من الأسباب. قد يشفى المريض وينفع السبب، وقد لا يشفى لأن الله أراد أن السبب لا ينفع. فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى، ولذلك نأخذ بالأسباب ولا نعتمد عليها، وإنما نعتمد على الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما قال بعض الصحابة في غزوة حنين لن نغلب اليوم من قلة، قال الله تعالى: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ما أنفعت الكثرة، لما أعجبت بعض الناس عوقبوا. فالإنسان ما يعتمد على الأسباب وعلى الكثرة وعلى قوة السلاح وعلى قوة العدة، كل هذا يعتبره من الأسباب، ولكن يتوكل على الله سبحانه وتعالى دائما، قلبه معلق بالله مع اتخاذه الأسباب النافعة. هذا هو سبيل الحق لهذه المسألة العظيمة، وهي قضية التوكل على الله والأخذ بالأسباب، وأنهما لا يتنافيان، لأن الذي أمر بالتوكل عليه هو الذي أمر باتخاذ الأسباب، وهو الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما حج ناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وليس معهم جاد، وسموا أنفسهم بالمتوكلين، ما أخذوا معهم جاد، وسموا أنفسهم بالمتوكلين، يقول الله يبي يدركنا، ما حاجة ناخذ معنا طعام ولا شراب. أنزل الله تعالى: وتزودوا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أمر باتخاذ الزاد، ولا يكون الإنسان عالة على الناس. فرك الأسباب ليس توكلا على الله، وإنما هو عجز. فرك الأسباب يسمى عجزا ولا يسمى توكلا على الله. ولهذا يقول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: لا تجعلوا عجزكم توكلا، ولا تجعلوا توكلكم عجزا. اللي يترك الأسباب هذا ما هو متوكل، هذا عاجز. يترك طلب الرزق ويجلس في بيته هذا عاجز، ويقول يجيه الرزق أبدا ينزع. تأجر نفسك في عمل، تشتغل عند الناس بأجرة ثم تجيك الدراهم، أما أنك تجلس على السرير وتنام وتقول الله اللي كاتب من الله الذي يجيك، هذا ما هو صحيح، هذا تعطيل للأسباب. فبعض الناس يفهم غلطا في هذا الأمر العظيم، يفهم أن التوكل هو ترك الأسباب، هذا غلط. كما أن بعض الناس يفهم أن الأسباب هي كل شيء، أن الأسباب هي كل شيء، هذا غلط. في عهدنا الحاضر ما من هي أقوى دولة في العالم؟ أقوى دولة في العالم في العام الماضي واللي قبله من هي؟ الاتحاد السوفيتي. وين راح؟ هل نفعته قوته لما أراد الله له الهزيمة والانهيار؟ ما نفعه. فالأسباب وحدها لا تكفي أبدا، لا بد من الإيمان بالله والاعتماد على الله والتوكل على الله سبحانه وتعالى. نرجع إلى نصوص الباب. قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذه الآية في سياق الآيات التي ذكر الله سبحانه وتعالى في قصة موسى مع قومه لما خرج بهم من مصر قاصدا إلى بيت المقدس غازيا يريد فتح بيت المقدس وطرد الكفار من بيت المقدس. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. يعني لأن الأرض المقدسة والمساجد مكتوبة لمن؟ للمؤمنين في كل زمان. وكان المؤمنون في ذاك الزمان من هم؟ هم بنو إسرائيل. وليس معنى هذا أن الله كتب بيت المقدس لليهود دائما إلى يوم القيامة كما يفهمون، لا. قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فبيت المقدس ملك للمسلمين في كل زمان، ما يختص به جيل دون جيل، هو ملك للمسلمين. والمساجد في الأرض ملك لمن؟ للمسلمين، سواء من أهل الكتاب أو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي كتب الله لكم، يعني للمؤمنين. ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. يأمرهم بالمضي وعدم التردد. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين من العماليق. عماليق قوم ضخام الأجسام أقوياء، لهم بطن شديد. وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلهم. ما شاء الله، يعني يطلعون هم يخلونها لكم بدون تعب وبدون قتال. هذا من تعطيل الأسباب، هذا من تعطيل الأسباب. شوف هذا المقالة السخيفة: وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، يعني يخرجون هم من أنفسهم. تقدير لكم واحترام لكم، ما شاء الله، بدون تعب وبدون شيء. هذه مقالة المدللين: حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإن داخلين. نحن الداخلين فيها واحد منهم، خاف منهم، خاف يبصون منهم. هذه الجلة والعياذ بالله. قال: رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم. رجلان مؤمنان يعظان هؤلاء القوم: ادخلوا عليهم الباب، يعني امضوا، ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. أنكم إذا دخلتم الباب خلاص، هذه عادة سنة خطة حربية، إن الغزو إذا فتح باب القرية أو باب البلد إن أهله يستسلمون. إن دفعوا افتحوا الباب ودخلوا، وإذا دخلتم انكسر الباب خلاص أهل البلد يستسلمون. ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. لكن وعلى الله فتوكلوا، ما تستطيعون تدخلون الباب إلا بشيء واحد، وهو التوكل على الله. إذا توكلتم على الله استطعتم أن تدخلوا الباب وأن تغلبوا هؤلاء الجبارين، أما بدون التوكل على الله فلستم بقادرين. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فدلت هذه الآية الكريمة على أن التوكل على الله يمضي بأصحابه في طريق الجهاد ويسهل عليهم الصعوبات ويذهب عنهم الخوف من عدوهم، كما دلت الآية على أن التوكل على الله شرط للإيمان إن كنتم مؤمنين. فالذي لا يتوكل على الله ليس بمؤمن. ولا يحصل على مقصوده ومطلوبه. الشاهد من الآية أن الله سبحانه وتعالى أمر بالتوكل عليه وحده، أدل على أن التوكل على الله عبادة يجب إفراده سبحانه وتعالى بها، لأن النصر من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، فهو الذي يتوكل عليه في حصول النصر والتأييد على الأعداء. قال: وقول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إنما أداة حصر بمعنى أنها تقصر الحكم فيما بعدها وتنفيه عما قبلها، هذا معنى الحصر. أداة حصر بمعنى أنها تثبت الحكم لما بعدها وتنفيه عما سواه. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، هذه حصر، تفيد حصر الزكاة في هذه الأصناف الثمانية وتنفيها عمن عداهم، هذا معنى الحصر. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ما يفتكرون إذا خوفوا بالله ووعظوا بالله وأمروا بتقوى الله وجلت قلوبهم. فالمؤمن إذا قلت له: يا فلان اتق الله، وجل قلبه. إذا قلت له: يا فلان خف من الله، فإنه يجل قلبه، يعني يخاف. أما المنافق فمهما قلت له اتق الله أو اخشى من الله أو استحي من الله أو خف من الله، فإن ذلك لا يزيده إلا عتوا. هذا فرق ما بين المؤمن والمنافق. المؤمن إذا ذكر الله وجل قلبه، أما المنافق فإنه لا يزيد ذلك إلا عتوا، كما قال تعالى: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، حسبه جهنم. هذه الصفة الأولى، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني خاف. الصفة الثانية: وإذا تليت عليهم آياته، يعني قرئ عليهم القرآن، تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فالمؤمن كل ما قرأ القرآن أو سمع القرآن يزيد إيمان، ولهذا يستحب للشاب من تلاوة القرآن ليزيد الإيمان بذلك. إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فهذا فيه دليل على أن الأعمال داخلة في الإيمان، وعلى أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض، يعني المنافقين، فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. هذا فرق ما بين المؤمن والمنافق عند تلاوة أو سماع القرآن. المؤمن يزيد إيمانه والمنافق يزيد شره. إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، هذا الصفة الثالثة، على ربهم لا على غيرهم يتوكلون، يفوضون أمورهم إليه ويعتمدون عليه وحده دون ما سواه من الخلق، يتوكلون. قلنا إن التوكل لا يجوز إطلاقه إلا على الله سبحانه أبدا، وهذا هو الشاهد من الآية للباب: وعلى ربهم يتوكلون، حيث جعل توكل على الله من صفات المؤمنين. وقول الله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. الحسب معناه الكافي، الحسب معناه الكافي، حسبك الله أن كافي، ومن اتبعك، ومن الواو عاطفة، ومن اسم موصول معطوف على ضمير المخاطر، حسبك وحسب من اتبعك فهو في محل جر، ومن اتبعك في محل جر لأنه معطوف على ضمير المخاطب، وضمير المخاطب في محل جر بالإضافة، عليه الدلالة حسب مضاف والكاف مضاف إليه في محل جر، مبني على الفتح في محل جر المضاف، والواو عاطفة، ومن معطوف على الكاف والمعطوف على المجرور مجرور تقديرا، والمعنى الله كافيك وكافي أتباعك من المؤمنين، وكافي أتباعك من المؤمنين. وما دام أن الله هو الكافي فإنه هو الذي يتوكل عليه وحده، هو الذي يتوكل عليه وحده. هذا الشاهد من الآية لله أنها أفادت وجوب التوكل على الله لأنه هو الكافي، وغيره ليس بكافر. وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، من اسم شرط جازم، توكل فعل الشرط مجزوم، توكل على الله يعني يعتمد ويفوض امره على الله سبحانه وتعالى، فهو حسب، هذا جواب الشرط، هو مبتدا وحسب خبر، والجمله جواب الشرط، اليس كذلك؟ فافادت الايه الكريمه ان من توكل على الله كفاه، لان معنى فهو حسبه يعني كافيه. فهذه ثمره التوكل، ثمره التوكل على الله ان الله يكفي من توكل عليه. قال عن ابن عباس وعبد الله، اذا اترك ابن عباس فانه يراد به دائما عبد الله، اما لو اريد غيره لجيء باسمه مثل الفضل ابن العباس، لان العباس رضي الله عنه واولاد كثيرون، لكن اشتهر منهم عبد الله، حبر الامه وترجمان القران هو الذي اشتهر، فاذا قيل ابن عباس لم ينصرف الا الى عبد الله. عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني عنه وعن ابيه العباس حسبنا الله ونعم الوكيل، هذه الجمله العظيمه قالها الخليلان في وقت الشده، قالها الخليل ابراهيم عليه الصلاه والسلام حين القي في النار، وذلك ان الخليل عليه الصلاه والسلام انكر على قومه عباده التماثيل وجادلوه في ذلك وحاجوه وخاصموه، فانتقل الى خطوه اخرى وهي انه فسر هذه التماثيل في حاله غيابهم واشتغالهم في يوم عيدهم، ذهب الى التماثيل وحطمها بيده عليه الصلاه والسلام، فأغضب ذلك قومه عليه، وما وجدوا مقيدة إلا أن يجمعوا له حطبا في مكان بين الجبال أو في مكان محصور من الأرض، جمعوا حطبا عظيما قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، جمعوا حطبا عظيما وأوقدوا فيه النار وارتفع لهبها إلى الجو حتى إن الطيور إذا مرت من الجو تتساقط، ولم يقدروا على أن يقربوا منها، بل جاءوا بمنجنيق، والمنجنيق يشبه المدفع اليوم، جاءوا بالمنجنيق ووضعوا إبراهيم عليه الصلاة والسلام المنجنيق ثم قذفوه في النار. وبينما هو يهوي في النار ما بين المنجنيق والنار قال حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال الله سبحانه وتعالى يا نار على خطاب تسخير خطاب تسخير يا نار كوني بردا الحرارة الحارة الشديدة أمرها الله أن تكون بردا وسلاما على إبراهيم يعني بردا لا يضر لأن البرد إذا زاد يضر. الله جل وعلا قال كوني بردا وسلاما يعني برد غير ضار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فانعكست القضية وصارت النار المحرقة روضة حضرة غنى باردة جلس فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذه ثمرة ايش؟ ثمرة التوكل على الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا معناها كافينا ونعم الوكيل نعمة كلمة مدح. نعمة كلمة مدح. والوكيل فاعل نعمة. فاعل نعمة. والمخصوص بالمدح محذوف تقديره الله. نعم الوكيل الله سبحانه وتعالى. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حينما قالوا له في بعد وقعة أحد التي حصل فيها على المسلمين ما حصل من القرح والقتل والمصيبة لما رجع الكفار إلى مكة بعد القتال فلاوموا وهموا بالرجوع باستئصال بقية المسلمين. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر من كان معه من خرج معه إلى أحد أن يخرجوا مرة ثانية. فخرجوا وفيهم الجراح الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. لما أمرهم الرسول بالخروج قاموا بجراحهم رضي الله تعالى عنه وذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونزل الرسول صلى الله عليه وسلم بهم في مكان يسمى حمراء الأسد موضع قريب من المدينة. فجاء ركب من العرب ومروا على جيش المشركين. فقال لهم أبو سفيان إلى أين تذهبون؟ قالوا نريد المدينة. قال بلغوا محمدا أن راجعون عليه ومستأصلوه هو وقومه. فمروا بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم في حمراء الأسد فقالوا لهم هذه الوصية. ما زادوا على قولهم حسبنا الله ونعم الوكيل. فلما بلغ قريشا والمشركين ان المسلمين خرجوا في طلبهم انهزموا وقالوا ما خرجوا الا من قوه فالقى الله الرعب في قلوبهم فانهزموا وولوا مدبرين ورجع الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه بالسلامه وبالاجر والامتثال لله ولرسوله الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاختوا. الناس المراد به هنا أبو سفيان لأن الناس يطلق ويراد به الواحد. المراد به هنا أبو سفيان كما في قوله تعالى أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. المراد بالناس هنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالناس قد يطلق ويراد به شخص واحد. قد جمعوا لكم فاخشوهم. قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني نحن لا نخاف. لا نخاف من جمعهم ولا من قوتهم لأننا متوكلون على الله سبحانه وتعالى. هو الذي ينصرنا وهو الذي يؤيدنا. وكان هذا التوكل هو الذي أمضاهم وشجعهم وأخرجهم وأبرزهم للقتال، هو التوكل على الله سبحانه وتعالى. فكانت النتيجة فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسكهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. ثم قال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. هذه مر علينا تفسيرها. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الكريم، وبعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، والياس من روح الله، والأمن من مكر الله. عن ابن مسعود قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والخلوص من رحمة الله، والياس من روح الله. رواه عبد الرزاق. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقول الله سبحانه وتعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر، قال: الإشراك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه: أكبر الكبائر الإشراك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله، واليأس من روح الله، والخلوص من رحمة الله. هذا الباب تابع للأبواب التي قبله، كلها تدور على هذه المسائل الثلاث: المحبة، والخوف، والرجاء. وأن هذه الثلاث هي ركائز العبادة، هي ركائز العبادة. العبادة لا بد أن تكون قائمة على هذه الثلاث: محبة الله سبحانه وتعالى، وخوفه، ورجاءه. فالذي يعبد الله على هذه الثلاث مؤمن موحد، يعبد الله محبة له وخوفا منه ورجاء لثوابه، هذا هو المؤمن الموحد. وهذا منهج الأنبياء والمرسلين وسائر أتباعهم إلى يوم القيامة.